وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، وسنده حسن. قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم. قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم. على كل لا نحتاج إلى سؤال لمعرفة حكم لنعرف حكم الله في أي مسألة. نعم. ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا، ولا يدخل في النهي سؤاله ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك. قوله: وقال أبو اليمان كذا عند الجميع، ولم أره بصيغة حدثنا. وأبو اليمان من شيوخه، فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثرا موقوفا، ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه. ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسي عن البخاري قال: حدثنا أبو اليمان، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فذكره، فظهر أنه مسموع له، وترجح الاحتمال الثاني. ثم وجدته في التاريخ الصغير للبخاري قال: حدثنا أبو اليمان. قوله: حميد بن عبد الرحمن أي بن عوف. وقوله: سمع معاوية أي أنه سمع معاوية، وحذف أنه يقع كثيرا. قوله: رهط من قريش لم أقف على تعيينهم. وقوله: بالمدينة يعني لما حج في خلافته. قوله: إن كان من أصدق، إن مخففة من الثقيلة. أحسن الله إليك. قوله أن كان من أصدق، أن مخففة من الثقيلة. ووقع في رواية هنا مكسورة في أحسن الله إليك. ووقع في رواية أخرى إن كان لا المخففة من الثقيلة يصلح، لا إن أحسن الله إليك. صح، المخففة تجي مفتوحة وتجي مكسورة. صح، أحسن الله إليك. وقع في رواية أخرى لمن أصدق بزيادة اللام المؤكد. كان لمن أصدق. أحسن الله إليك. قوله: يحدثون عن أهل الكتاب أي القديم، فيشمل التوراة والصحف. وفي رواية الذهلي في الزهريات عن أبي اليمان بهذا السند: يتحدثون بزيادة مثنى. قوله: لنبلو بنون. قوله لنبلو لنبلو بنون ثم موحدة أي نختبر. وقوله: عليه الكذب أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. قال ابن التين: هذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع في الكذب. قال: والمراد بالمحدثين أنداد كعب. والمراد بالمحدثين المحدثين أحسن الله عليك. المحدثين أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال: والمراد بالمحدثين أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم، فكان يحدث عنهم. محدث أحسن الله إليك. والمراد بالمحدثين أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم، فكان يحدث عنهم. وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها. قال: ولعلهم كانوا مثل كعب، إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه. وقال ابن حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخطئ. أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما هذا معنى قوله إن لنبلو عليه الكذبة. أحسن يعني الله. الكذب ليس هو يعني الافتراء افتراء الأمر والخبر، وإنما هو الخطأ. فالكذب يطلق ويراد به الخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السلام. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن حبان في كتاب الثقات أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره الضمير في قوله لنبلو عليه للكتاب لا للكعب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال عياض يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه، وإن لم يقصد الكذب ويتعمده، إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد، بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه بخلاف ما هو عليه. لكن فإن كان عن عمد كان هذا إثما منكرا، وإن كان عن غير عمد فهو الخطأ. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إيش بعده؟ أحسن الله عليك. ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد، بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وليس فيه تجريح لكعب بالكذب. وقال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لأنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار، وهو كعب بن ماتع بكسر المثنى بعدها مهملة ابن عمرو بن قيس من آل ذي رعيل، وقيل ذي الكلاع الحميري، وقيل غير ذلك باسم جده ونسبه يكنى أبا إسحاق. كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وكان يهوديا عالما بكتبهم، حتى كان يقال له كعب الحبر وكعب الأحبار، وكان إسلامه في عهد عمر، وقيل في خلافة أبي بكر، وقيل إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته، والأول أشهر، والثاني قاله أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز، وأسنده ابن مندة من طريق أبي إدريس الخولاني، وسكن المدينة وغزى الروم في خلافة عمر، ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام، فسكنها إلى أن مات بحمص في خلافة عثمان سنة 32 أو 34، والأول أكثر. قال ابن سعد ذكروه لأبي الدرداء فقال إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال قال معاوية ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده لعلم كالبحار، وإن كنا فيه لمفرطين. قال وإن كنا فيه لمفرطين. نعم نعم. قال معاوية ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده لعلم كالبحار، وإن كنا فيه لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن عثمان احتمل أنه إن كنا فيه لمفرطين. أحسن الله إليه. لأن مفرطين يعني كان ذكرها البحار، يعني لم نأخذ عنه كثيرا. أحسن الله إليه. وإن كنا فيه لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى آخره. خلص بقي قليل. هذه ترجمة الكعب والتعليم. قال عبد الله بن الزبير ما أصبت في سلطاني شيئا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقع. الله. ثم ذكر في الباب حديثين إلى آخره. جزاك الله خير. قال رحمه الله باب كراهية. إلى هنا يا أخي. اللهم علم فعنا بما علمتنا وعلمنا فعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على